قال سبحانه في أول سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. هذا الخطاب والنداء للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب والنداء للنبي هو خطاب ونداء للأمة، إلا إذا خصه دليل أخرج الأمة فنقول الأمة لا تدخل في هذا الخطاب. لا.